وأحسنوا إلى قليلا من الذي ما يسمعون إنه بينهم بالعبادة والذكر وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر عباد الله وقت السحر عباد الله أشرف الأوقات وفيه تمثل الرب سبحانه. من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، من يسأل من يسألني فيستعطيه. يا له من رب رحيم كريم ودود حليم رؤوف غفور يحب التوابين ويحب المنيبين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم ذكر الله سبحانه أن في الأرض آيات للموقنين الذين لا يغتابون في الله ولا يغتابون فيما جاءت به الرسل. هذه الأرض التي فيها عجائب خلق الله وعظيم صنعه ما هو مشاهد للناس من ظروف النباتات والحيوانات والجبال والديان والسهول والحقول والقفار والأنهار والبحار والأشجار. ما يزيد المؤمن يقينا بالله سبحانه. وما في هذه النفس، نفسك أيها العبد الذي بين جنبيك، وما فيها من دقائق صنع الله. خلقك الله عز وجل في أحسن صورة وأجمل هيئة ولين مفاصلك للعبادة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا تتفكرون في أنفسكم وتعتبرون وتستعينون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم الله عز وجل المطر الذي يغيث به العباد والبلاد وما توعدون، وهي الجنة التي جعلها الله عز وجل في أعلى عليين عنده سبحانه. ثم أقسم الله عز وجل إن ذلك حق لا ملك فيه كما هو ربكم فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله لنا شافعا يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من عظيم هذه السورة سورة الذاريات أن ذكر الله عز وجل فيها جملة من قصص المرسلين وما حل بأقوامهم من العذاب الشديد لما كذبوا الرسل وأعرضوا عن دعوة المرسلين. ابتدأ الله عز وجل بقصة ضيف إبراهيم بأسلوب تشويق لسماع هذه القصة وما فيها من العبر والدروس، وإبراهيم أبو الأنبياء بعده وهو أول من ضاف الضيفان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منذرون. فراغ إلى أهله أي أدفع إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. جمعت هذه الآيات أصول الكرم والضيافة فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة أي صرفة عظيمة فصكت وجهها تعجبا لهذا الأمر ولهذا الوعد وقالت عجوز عظيم كيف يحصل هذا؟ فقالوا لها كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما فعل ذلك إلا لحكمة ولا كان إلا بعلمه. ثم قال إبراهيم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قصة قوم لوط الذين أهلكهم الله عز وجل لكفرهم وفعلتهم الشنيعة القبيحة، دمرهم الله عز وجل وجعل قراهم عليها سافلها وتركها آية بحيرة منذرة، جعلها الله عز وجل عبرة للمؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل دعوة موسى لفرعون، وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ملام على تكبره وعلى عناده. وذكر قوم عاد الأشداء الأقوياء كيف أهلكهم الله، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وذكر ثمود وما حل بهم من العذاب، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وذكر قوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه القصص عباد الله المختصرة يعتبر بها المؤمن ويستعر، وهذه سنة الله عز وجل في كل من عصى وتمرد على الله وظلم وبغى وتجبر. ثم ذكر الله عز وجل عظيم آياته ومخلوقاته، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، خلقها الله وشددها وبناها بقوة منه سبحانه، والأرض فرشاها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله عباد الله بتوحيده وطاعته والإقبال عليه وعباد الأزواج التي نعيشها جميعا. ليس لك أيها المؤمن إلا الله هو مفزعك وهو ملجأك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ثم سلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنك يا نبينا لست أول من كذب واستهزئ به، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتولوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بمنون. هذا هو الحل مع كل من أعرض وكذب ولم يستجب من الدعوة شيئا هو تركه، ولا لوم عليك في تركه بل عليك التذكير فإنه ينتفع به المؤمنون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله عز وجل عباد الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، بل ما أرسل الرسل إلا الدعوة إلى ذلك، وليس ذلك إلا لنفع العباد، والله عز وجل هو الغني عنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد في قوته الشديد في عقابه. ثم توعد الكافرين بقوله فإن الذين ظلموا ذنوبا أي مصيرا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يبارك لنا فيه. عباد الله سورة الزاريات كلها عبر ودروس وعظات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويعمل به. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الى سفر المجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسلاما الى بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج الشر عن المظلومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان ترفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بانك انت الغني الحميد الواسع الكريم الوهاب المقيم ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اغث عبادك وبلادك وبهائمك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فاغفر السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا القول والانعام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.